سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قص شعر المرأة سواء من الأمام أم من الخلف، وهل يجوز صبغ شعرها؟ إذا كان طويل وأحب تأخذ من أطرافه فلا بأس، ثم تأخذ بقع، لا تأخذ بقع، هذا يشبه القزع، لكن إذا كان طويل وأحب تأخذ من أطرافه لأنه يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أخذن من أطراف الشعر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم للتخفيف. نعم. والصبغ لا بأس به، إلا الشيب لا يصبغ بالسواد، أما تكون تصبغ بالحمرة أو بصفرة أو بالحنة لا بأس، أما العجوز لا، لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، لكن تغيير بالحمرة وبالسواد والحمرة مختلط فلا بأس، بسنة. أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا الزواج، لا للنساء ولا للرجال، الرجال والنساء جميعا، ليس للرجل يغير لحيته التي فيها الشيب بالسواد، ولا العجوز تغير بالسواد، لكن تغيير الشيب بالحنة والكتم بالأصفر لا بأس، أو حنة مع الكتم مخلوط بين السواد والحمرة، ما هو سواد خالص لا بأس.